بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمال والمآل، فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب، وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه، وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه لضرورة لضرره لإطلاق ذلك، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمها، لأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن، لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن الإسراف، وعلى أن السرف منهي عنه وخصوصا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله عنه فقد انجرح في دينه، وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. وأما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه، ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على عقل صاحبه، فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا ريب أن ذلك لنقص عقله، فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. وأما ضرره البدني فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات انضر بدنه واعتراه أمراض خطيرة، وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء. ثم إنه ينظر أيضا من وجه آخر، فإن من عود بدنه شيئا اعتاده، فإذا عوده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقره أو غيره، وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادا له فتنحرف صحته. وأما ضرره المالي فظاهر، فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات، ولهذا قال تعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي تلام على ما فعلت لأنه في غير طريقه، محسورا فارغ اليد. وإخباره أنه لا يحب المسرفين دليل على أنه يحب المقتصدين، ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله، وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأحوال كلها، فسبحان من جعل كتابه كنوزا للعلوم النافعة المتنوعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فوائد ثمينة واستنباطات نافعة استنبطها الشيخ رحمه الله من قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الآية جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل، ولهذا جدير بالمسلم أن يتدبر في مضامين هذه الآية وهداياتها العظيمة. وللإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد خلاصة نافعة للغاية مستفادة من هذه الآية، يقول رحمه الله: فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون أي هذا الإدخال للطعام بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في هذا الموطن توسع في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الآية بعد أن أشار إلى كثرة نفعها والأمور المستفادة منها الدينية والبدنية وفي الحال وفي المآل. قال: فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب، وأنه لا يجوز للمرء أن يبقى هكذا لا يأكل ولا يشرب، فواجب الأكل والشرب واجب، لا يحل له ترك ذلك ويحرم عليه أن يترك الأكل والشرب، فهو محرم شرعا. وفي الوقت نفسه كما يقول رحمه الله لا يتمكن من ذلك قدرا مدام عقله معه، مدام عقله معه لا يترك ذلك قدرا. هذه أولى من الفوائد. الثانية أن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، عندما يأكل المرء ويشرب ممتثلا أمر الله، كلوا واشربوا امتثال أمر الله عبادة، فإذا استصحب النية في أكله وشربه امتثال أمر الله له، فامتثال أمره جل وعلا عبادة. الفائدة الأخرى أن الأصل في جمع في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك. يعني وجه الاستدلال من الآية على هذه القاعدة أن الله قال في هذه: كلوا واشربوا، فالأصل في المأكولات والمشروبات كلها الإباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية. فالأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة كلوا واشربوا، هكذا قال الله جل وعلا، إلا ما نص الشارع على تحريمه، في مثل قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، مثل قوله قل إنما حرم ربي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فالأصل في الأكل والشرب الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره. وجه دلالة الآية على ذلك قال لإطلاق ذلك في الآية، أطلق الأكل والشرب، فدل على أن الأصل فيه هو الإباحة. قال وعلى، هذه فائدة أخرى، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمها. من أين استخلصت هذه الفائدة من الآية؟ قال لأنه حذف المأكول، حذف المأكول، قال كلوا ولم يسمي نوعا من الطعام، واشربوا ولم يسمي نوعا من الشراب. إذن ماذا نأكل وماذا نشرب؟ قال كل يأكل ما ينفعه، ما يناسبه، ما يحتاج إليه، ما يوافق غناه وفقره، ما يوافق صحته ومرضه. المريض له طعام والصحيح له طعام. فالله قال كلوا واشربوا، ولم يعين نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب، فأفاد ذلك هذه الفائدة أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به. قال والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، ساقها لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء. وهذه فائدة أيضا عظيمة في ما يستفاد من الآية، أن تدبير الغذاء في قوله، في قوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني يكون الاعتدال، لأن عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه جالب للمرض، فالمطلوب الاعتدال والتدبير. فالآية تدل على هذا المعنى، تدل على التدبير في الغذاء، لا يترك الأكل أو يأكل شيئا قليلا جدا لا يقيم بدنه وقد يضر بصحته أو ببعضها، ولا يأكل أيضا الأكل الكثير الذي يضر ببدنه. فالآية فيها تدبير الغذاء، طريقة التدبير يقول الشيخ أن يأكل ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته، ويقتصد في الغذاء والتدبير الحسن، لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف، نهى عن السرف. ودين الله كله في جميع أعماله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير والمجاوزة والنقصان، دين الله وسط. ومن فوائد الآية أنها دلت على أن السرف منهي عنه، وخصوصا في الأطعمة والأشربة، قال ولا تسرفوا، قال فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال، هذه الأربع كلها يضر بها السرف مضرة عظيمة. أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد انجرح دينه، وعليه أن يداوي هذا بالتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه. وأما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه، ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على عقل صاحبه. فمن تعدى الطور إلى الإسراف والتبذير والأكل الذي يزيد على الحاجة ويضر صاحبه فهذا من نقص التدبير، فهذا يوضح ضرر الإسراف على العقل. أما ضرره على البدن فإن كثرة المأكولات وكثرة المشروبات وإدخال الطعام على الطعام تضر البدن وتجلب له أنواع من المضرة. أما ضرره المالي فمن جهة أن الإسراف يستدعي كثرة النفقة، وإذا أكثر النفقة أضر بنفسه ماليا، وقد قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي تلام على ما فعلت لأنه في غير طريقة، ومعنى محسورا أي فارغ اليد. قال رحمه الله: فائدة. ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة وبجعل الموانع عليها من الران والأكنة والحجاب وبموتها وبحيرتها، فاعلم أن القلب يكون صحيحا ويكون مريضا ويجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحة، وقد يكون لينا وقد يكون قاسيا. فأما القلب الصحيح فهو السليم، فهو السليم من جميع هذه الآفات، وهو القلب الذي صحت وقويت قوته العلمية وقوته العملية الإرادية، وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد وعرف الباطل فاجتنبه بلا توقف. فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم، وصاحبه من أولي النهى وأولي الحجى وأولي الألباب وأولي الأبصار والمخبت لله والمنيب إليه. وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت أحد قوتيه العلمية أو العملية أو كلاهما، فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في شكوك واضطرابات ولم تتوجه إلى الخير كان مرضها مهلكا. ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العملية، فإن القلب الصحيح لا يريد ولا يميل إلا للخير أو إلى ما أباحه الله له. فمتى رأيت القلب ميالا إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض، وهو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنة، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق، وإن عرفه لا يلين للانقياد له، فتأتيه المواعظ التي تلين الحديد وقلبه لا يتأثر بذلك، إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليها، وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفها، وقد يجتمع الأمران. وأما الران والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه، فإذا أعرض عن الحق وعارض الحق وجاءه الحق فرده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه عاقبه الله بهذا العمل، فإن سد أحسن الله إليكم بأن سد عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة فتكبر عنها وردها، فطبع الله على قلبه وختم عليه وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنوب وغطت قلبه وجعلت بينه وبين الحق حجابا وأقفلت القلب. فهذه المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابه إذا عرفت إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في هذه الفائدة اتضحت لك معانيها، وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب، وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها. هذه فائدة يذكرها رحمه الله في بيان أقسام القلوب في ضوء ما يذكره الله سبحانه وتعالى من أوصافها وأحوالها في كتابه. فالقلب يوصف بأنه سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوصف بالمرض في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض، ويوصف بالران والزيغ. فمن يقرأ القرآن يجد أن القلب ذكر في مواطن عديدة في القرآن الكريم مع ذكر أوصاف له، ومعرفة أوصاف القلب مهمة جدا للمسلم، فمهمة في جانب مداواة القلوب، مداواة القلوب ومعالجة أسقامها وأمراضها. فوصف الله القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة وبجعل الموانع عليها، موانع التي تمنعها من قبول الحق، الران ولكنه والحجاب، وأيضا وصفها بالموت، وصفها بالحيرة. فهذه كلها معرفتها من أجل اتقائها، وكذلك معرفة صفة القلب السليم من أجل النهوض بالقلب والمجاهدة للنفس والاستعانة بالرب حتى يصل إلى هذا المقام، مهم جدا في حياة المسلم. قال: فالقلب يكون صحيحا ويكون مريضا، ويجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحة، وقد يكون لينا وقد يكون قاسيا. فهذه كلها من المهم معرفتها. والشيخ ذكر هنا خلاصة مفيدة جدا في والشيخ ذكر رحمه الله خلاصة مفيدة جدا في هذا الباب. بدأ بالقلب الصحيح وهو القلب السليم. قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم أي من جميع هذه الآفات، هذا المعنى، معنى السليم، سليم من القسوة، سليم من المرض، سليم من الران، سليم من الموت. وهو القلب الذي صحت وقويت قوته العلمية وقوته العملية الإرادية، لأن فساد واحد من هذين الأمرين مرض. إن فسدت القوة العلمية فهذا مرض الشبهات، وإن فسدت القوة العملية فهذا مرض الشهوات. فالقلب يمرض بفساد القوة العلمية أو فساد القوة العملية أو فسادهما معا. من هو صاحب القلب السليم في ضوء ما تقدم؟ قال: هو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد، وعرف الباطل فاجتنب بلا توقف. فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم، صاحبه من أولي النهى، أولي الحجى، أولي الألباب، أولي الأبصار، مخبت لله، منيب إليه. وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوته العلمية والعملية أو كليهما. قال: فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في شكوك واضطراب، فهذا مرض الشبهات والشكوك. ومرض الشهوات هو الذي يميل صاحبه إلى المعاصي ويخل بقوة القلب العملية، لأن صاحب القلب الصحيح هو الذي لا يميل قلبه إلا إلى الخير وإلى ما أباح الله. فمتى وجد الإنسان في قلبه ميل إلى المعاصي إلى الحرام فهذا نوع من المرض أصاب قلبه. وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق، وإذا عرفه لا يلين للانقياد، فتأتيه مواعظ تلين الحديد ولا يتأثر، إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليها وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفها. وقد يجتمع فيه الأمران، يعني القسوة الأصلية وانحراف العقدي الذي رسخ في القلب. وأما الرآن والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه، لأنه مثل ما جاء في الحديث كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب آخر نكت نكتة سوداء أخرى، إلى أن تغطي هذه النكت القلب. وهو قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا يقول الشيخ: فإن من آثار كسب العبد، من آثار كسب العبد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي. فإذا أعرض عن الحق وعارض الحق وجاء الحق فرده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه، عاقبه الله بهذا العمل بأن سد عنه طرق الهداية، لأن الله في الآية قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا جاءوا الحق ورده فتح الله له أبواب الهداية وأغلقها، عاقبه الله بهذا العمل أن يغطي على قلبه بالأكنة والأغطية، فيبقى قلبه مطبوعا عليه مختوما عليه، أحاطت به جرائمه وغطت عليه ذنوبه، فلا يهتدي. قال: فهذا المعنى، قال: فهذه المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابه، إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في هذه الفائدة اتضحت لك معانيها، وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب، وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها، مثل ما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: الحق المختص بالله الذي لا يصلح لغيره، وهو العبادة في قوله: وتسبحوه بكرة وأصيلا، والحق المختص بالرسول وهو التوقير والتعزيز والتعزير، والحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله. هذه فائدة مستخلصة من قول الله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ففيها ثلاثة أنواع من الحقوق: الأول حق الله ورسوله وهو الإيمان، قال: لتؤمنوا بالله ورسوله. والثاني حق الرسول وهو التوقير والنصرة، وتعزروه وتوقروه، الضمير عائد على الرسول. والثالث حق الله الذي هو الذكر والثناء والتنزيه، قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا.

أي كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر تعالى أن الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، فهذا كله مما يبين مكانة اليقين ومكانة اليقين وعظيم شأنه، وأن الآيات أيضا مما بينه في الدلالة على مكانة اليقين أن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. ولهذا يأتي في آيات في كتاب الله عز وجل فيها أن الانتفاع إنما هو لمن كان من أهل اليقين، لقوم يوقنون. قال فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر لعمل القلب وعمل البدن، هذا هو اليقين. اليقين علم ثابت مستقر في القلب مثمر لعمل القلب مثل الرجاء والخوف والإنابة والتوكل، ومثل ولعمل البدن عموم الأعمال الظاهرة التي تكون بالبدن. قال وأما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب، لأن اليقين ثلاثة مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أما علم اليقين فهو قال أما علم اليقين وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن الخبر. فهذه العلوم المتلقاة عن الرسل عليهم صلاة الله وسلامه بالقبول وعدم تردد القلب في قبولها، هذا هو اليقين. مثل ما قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا، هذه درجة. ثم بعدها وأعلى منها عين اليقين وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، وهذه زيادة في الإيمان. علم اليقين هو انتفاء الشك، فلم يكن عنده شك، قال أولم تؤمن قال بلى، لم يكن عنده شك، لكن أراد الارتقاء إلى مرتبة أعلى وهي عين اليقين. عين اليقين، فطلب من الله عز وجل أن يحيى الموتى، فهو على يقين أن الله يحيى الموتى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه، لكن أراد أن يرى بعينه ليرتقي إلى هذه الرتبة في اليقين وهي رتبة عين اليقين. وأما حق اليقين هي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة أي المحسوسة التي يطعمها الإنسان فيعرف هذا مالح وهذا حامض وهذا ونحو ذلك. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمانينته، ولكن ليطمئن قلبي، سكون القلب وطمانينته. قال فالعبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب، في كل خبر أخبر الله به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يفرح بذلك وتطمئن نفسه إليه. إذا حصل القلب ذلك وحصل هذه الطمأنينة عند الأوامر والنواهي، مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات، إذا حصل ذلك تحرك فيها جانب العمل القلبي وجانب أيضا العمل البدني، أعمال البدن، لأن هذه الأعمال كلها فرع عن مرادات القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها. فالعلم يهدي العبد، واليقين يحمله ويرقيه. العلم يهدي العبد واليقين يرقيه، ولهذا كل ما قوي اليقين قوي العمل وقوية الأخلاق وقوي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء كلها الحامل لها هو اليقين. قال رحمه الله: فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. أما المحمود ففي كل مقام مدح ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون ذلك، ومثل قوله: إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإن هم إلا يظنون، وهو كثير. فهذا وما أشبه فيمن وما أشبهه فيمن وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا نقص الصدق قطعنا بكذبه. قال رحمه الله: فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. وهذا أيضا من المهم معرفة هذا وهذا ليجتنب هذا ويفعل ذاك. أما المحمود ففي كل مقام مدح في كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قولها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابية. اليقين، الظن هنا اعتقاد ويقين، ليس الذين يظنون معناه الشك، وإنما المراد به اليقين هنا. فكيف نعرف أن الظن إذا ورد في القرآن أريد به اليقين، أريد به الاعتقاد الراسخ؟ قال الشيخ: كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب فالظن أطلق، وأريد به اليقين، أريد به العلم، أريد به الاعتقاد الثابت. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. أني ظننت أني ملاق حسابي أي اعتقدت أنني سأحاسب وأجازى على أعمالي. هذا من يؤتى كتابه باليمين يذكر من أسباب نجاته وأخذ كتابه باليمين أنه في الحياة الدنيا كان يظن أنه سيحاسب، فكان يعد لهذا الحساب الذي كان يظن أن يعتقد أنه حاصل العدة، فنجى بسبب ذلك. وهذا فيه أثر الإيمان باليوم الآخر، أثر هذه العقيدة واستحضارها في صلاح العبد. ولهذا يكثر في كثير من النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو ليترك كذا. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، أغلب الآيات الواردة في الظن يكون ورد يراد به المذموم، مثل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإنهم إلا يظنون، ومثل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو كثير في القرآن. قال الشيخ: فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، في من قدم الظنون الأخبار قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. الظن شك، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولكن إذا ناقض الصدق كان ضد الصدق ومناقضا له يقطع بأنه كذب. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات، وخصوصا المكاسب المحرمة، نقص في البركة، وقد ينسحب المال بذاته عاجلا أو آجلا. وعلى أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنا ووصفا. وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبوابا من الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نقف أولا مع الآية الأولى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الآية تدل على أن الزيادة المحرمة التي هي الربا ممحوقة البركة، آيلة بالمال إلى النقص وانعدام البركة فيه، وقد ينسحت المال بذاته عاجلا وآجلا، ينسحت يمحق ويزول. قال: ويربي الصدقات، فيه أن الصدقات تزيد المال وتنميه، تزيد المال وتنميه، كما جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. وأن من أخرج شيئا لله أو فعله لله فإن الله يزيده وينزل له البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزيد معنا ووصفا، فيكون بالصدقة رابحا. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه لما تصدق ببستانه كله، قال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح. مال أخرجه أبو طلحة كله لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه مال رابح، وهذا المراد به الربح الأخروي بالثواب والخلف والعوض الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للمنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولهذا يقول الشيخ: وقد يفتح قد يفتح للعبد بسبب ذلك من أبواب الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. ولهذا الصدقة تدفع البلاء وتدفع الوباء وتقي مصارع السوء، ولها فوائد عظيمة جدا ومنافع كثيرة للعبد. وهذا كله داخل في عموم ويربي الصدقات. أما الآية الثانية فقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالاستنباط الذي ذكره الشيخ منها من هذه الآية مبني على أحد المعنيين في الآية، والصحيح في معناها أن قوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليس المراد به الربا المحرم، ربا المال المحرم الذي ذكر في الآية الأولى يمحق الله الربا، وإنما المراد به نوع من الربا مباح لكن خلاف الأولى، وهو أن يأتي مثلا الفقير بشيء من المال أو الطعام أو اللباس أو كذا فيهديه للغني من أجل أن يربو في مال الغني، بمعنى أن يعطيه الغني على هذا المال مكافأة سخية، وهو أصالة إنما أعطى الغني هذه الهدية من أجل أن يربو عند الغني، فهذا ليس بحرام لكن خلاف الأولى، ولا يربو عند الله لأنه لم يخرج لوجه الله، ما أريد به وجه الله ولا قصد به ثواب الآخرة، وإنما قصد أن يربو عند في مال الغني فيعطيه الغني عليه مكافأة ويزيده في العطاء. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في الآية، وينظر في ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.